السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أحدثكم عن تقسيم جميل قرأته عند ابن رشد للناس من حيث التصديق، من حيث تصديق خطاب الشرع عند ابن رشد. لكن هذا التقسيم ينطبق على الناس في مجالات كثيرة وأحوال مختلفة، حتى في غير قضية تصديق الشرع أو ما يتعلق بالخطاب الديني. يقول أن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم يصدق القول الخطابي، وقسم يصدق القول الجدلي، وقسم يصدق القول البرهاني. القول الخطابي هو الذي يتوجه إلى عامة الناس، إلى البسطاء، إلى الناس الذين يقرؤون الظواهر فقط، ليس عندهم شيء بين السطور أو خلف الكواليس، كل شيء في الظاهر فقط. وهؤلاء ينفع معهم السياسة، يعني المدارة، يمكن قيادتهم وإقناعهم وزرع القيم الفاضلة فيهم بالمجازات، بالأساليب البلاغية، بالخيال، بالتهويل، بالترغيب. يعني هذه هي السياسة التي تنجح وتنجح في إدارة هذه الفئة من الناس. وهؤلاء كما يقول هم الفئة الخطابية. الفئة اللي أعلى منها هي الفئة الجدلية، وهؤلاء نستطيع بالمفاهيم المعاصرة أن نقول بأنهم المتحزب الحزبيين بشكل عام. الحزبيون هم فئة جدلية، والخطاب الذي يتوجه إليهم ويؤثر فيهم هو الخطاب الملغم والمتضمن أدبياتهم ومفاهيمهم وقناعاتهم ومقاصدهم الخفية. يعني الخطاب الذي يتبادلونه فيما بينهم، يعني هو خطاب ملغم، خطاب يتضمن أشياء بين السطور، بعكس العامي البسيط. يعني هذا كل شيء في قلبه يخرج على لسانه، لكن الحزبي لا، فيه أشياء بين السطور يمررها إلى فئته، إلى من ينتمي إلى حزبه. هذه الفئة الجدلية. الفئة البرهانية الذين يصدقون بالقول البرهاني، هذه فئة تؤمن وتعرف الأشياء الباطنة، الفلاسفة. يعني البرهانيون هم أشخاص يعرفون الحقائق الكامنة خلف الظواهر، ويعلمون أيضا أنه من غير الصواب، من غير السوي أن تقال، كما في الأثر عن علي: حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يوجد أشياء لا يصلح أن تقال، يفهمها هذه الفئة البرهانية التي تنظر إلى ما يدور في الحياة، وإلى الخطابات المتداولة، وإلى المعارف المشهورة، وإلى الأحداث بنظرة الشخص الذي يعرف السر والأصل الكامن خلف الحقيقة، ولكنه يعلم بأن الناس لن تستوعب ولن تفهم، ومن الخطأ أن يقول كل شيء فيداري ويجاري ويأخذ الناس على قدر عقولهم. هذه هي الفئة البرهانية. وابن رشد نفسه يستنكر على هؤلاء البرهانيين وهم الفلاسفة عندما يحملون الناس على درجتهم، على مستواهم. يعني يقول هو بأن الفئة الخطابية يجب أن تبقى على وضعها، على مستواها، على حالتها، ومن الغلط أن تقوم أيها البرهاني بكشف الحقائق لها، لأنك سوف تضللها وتضيعها، ولن تستطيع هي أن تطيق الحقيقة التي عندك. يعني كما كان يفعل الخضر موسى عليه السلام، يقول إنك لن تستطيع معي صبر. يعني سوف يشوش هذا العامي والخطابي ويجعله يفقد التوازن في الحياة. إذن كل فئة لها خطابها وخطابها المناسب لها. ويقول بأن البرهاني يفهم الشيء، يفهم الشيء في ذاته، يعني يستطيع أن يفهم الحقيقة عارية عن أي زخارف و يعني مسوغات ومبررات أو قوالب إضافية، يعني يستطيع أن يقرأ الحقيقة كما هي مجردة. بينما الخطابي لا، هذا يحتاج إلى أمثلة، يحتاج إلى تمثيل، يعني ما يستطيع أن ينظر إلى الأمر بعيدا عن أشياء هو يعرفها ويفهمها ويألفها. مثل الويندوز، يعني النظام القديم اللي هو الدوس، كان عبارة عن أوامر، الآن هو رسومات، أيقونات تتعامل معها، يعني أنت تتعامل مع رسمة أمامك، والدوس خلف الكواليس هو النظام الذي يختبئ خلف هذه الرسومات. الجدلي هو بين هذه هي أقسام الناس من حيث التصديق، وهي أصلا أقسام الناس من حيث يعني التداول، من حيث الخطاب المتداول بينهم، هم بهذه القسمة التي ذكرها ابن رشد. شكرا لكم.